نعم. وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالما تحريم القتل فالضمان عليه بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق دون الآمن بالقتل، فلا ضمان عليه، لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس. ومن دفع طيب واحد، وإن قتل المأمور المكلف، يعني في المثال السابق قال أمر الحاكم أو السلطان شخصا قال اقتل فلانا فقتله وهو يجهل أنه مظلوم، فعلى من انقود أو الدية؟ على الآمن. طيب قال اقتل فلانا وهو يعلم أنه مظلوم، فالقود أو الدية على المأمور لأنه هو المباشر بالقتل، وأنتم عرفتم الخلاف في كلام الشيخ رحمه الله. نعم. ثم قال المؤلف: ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء. دفع إلى غير مكلف، أعطى صبيا بندقية، جاء الصبي وأخذها ورمى شخصا ومات، هل يلزم الدافع شيء أو لا؟ لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأن الدافع لم يأمره بالقتل، لم يأمره بالقتل ولا لا؟ نعم، لم يأمره بالقتل. طيب هذه المسألة سبق لنا في باب محظورات الإحرام، باب الصيد، أن من دفع آلة صيد، دفع آلة صيد لشخص فصاد بها فالضمان، يعني مثل رجل دفع محرم، دفع إلى محرم آخر آلة صيد فصاد بها، صاد بها المدفوع إليه صيدا، صاد شاة، على من ضمان الشاة؟ عليهما جميعا، عليهما جميعا. طيب ما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة هذه؟ فرقوا بينهما، قالوا إن آلة الصيد لا تستعمل إلا في الصيد، فهو حينما دفع آلة الصيد يعلم يقينا أنه سوف يصيد، بخلاف من دفع آلة قتل فقد يقتل آدميا وقد يقتل بهيمة وقد لا يقتل بها، لا يقتل بها. طيب لو أمره بالقتل، لو قال دفع إليه آلة القتل وقال اقتل بها، يضمن ولا لا؟ يضمن. طيب مالك يقول: من دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره بها فقتل لم يلزم الدافع شيء. وظاهر كلامه رحمه الله، لاحظوا مثلا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، حتى ولو كان الصبي هو الذي طلب الآلة ليقتل بها فلا شيء عليه، مثل صبي جاء لشخص قال أعطني البندق، البندقية أبقتل فلان، فدفعها إليه، دفعها إليه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو قتل فلا شيء عليه، الصواب أن القصاص عليه في هذا الحال، أن عليه القصاص لأنه متسبب والصبي مباشر، وإذا اجتمع متسبب ومباشر ولم يمكن تضمين المباشر فالضمان يكون على المتسبب. طيب إذن هذه المسألة نقول إذا دفع إلى غير المكلف آلة فلها أحوال: الحالة الأولى أن يدفع الآلة ولا يأمره بالقتل، أن يدفع الآلة ولا يأمره بالقتل، والحالة الثانية أن يدفع الآلة إليه ويأمره بالقتل، والحالة الثالثة أن يدفع الآلة إليه بناء على طلبه للقتل. مفهوم؟ طيب أعد: أن يدفع إليه الآلة، أن يدفع إليه الآلة من غير أن يأمره بالقتل، قال خذ هذه البندقية، والحالة الثانية أن يدفع إليه آلة القتل ويأمره بالقتل، والحالة الثالثة أن يدفع إليه آلة القتل بناء على أنه طلبها للقتل. فالحالة الأولى لا قصاص، واضح، والحالة الثانية عليه القصاص، والحالة الثالثة ظاهر كلام المؤلف أنه لا قصاص، والصحيح أن عليه قصاص. نعم. وإن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان منفردا لأبوة للمقتول أو غيرها من إسلام أو حرية، كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده، أو حر ورقيق في قتل رقيق، أو مسلم وكافر في قتل كافر، فالقود على الشريك للأب في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص بهم لا لقصور في السبب، بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد أو مكلف وغيره أو ولي قصاص وأجنبي أو مكلف وسبع أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص. طيب رحمه يقول رحمه الله وإن اشترك فيها في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو كان منفردا ليبوة للمقتول أو غيرها فالقود على الشريك. إذا اشترك في القتل اثنان أحدهما لا يجب القتل عليه والآخر يجب عليه القتل فالقود على الشريك. فالقود على الشريك يعني اثنان اشترك في قتل شخص اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما يعني أحدهما لو انفرد لم يجب عليه القتل والآخر لو انفرد وجب عليه القتل. اشترك اثنان تصورت المسألة يعني اثنان أحدهما لو انفرد لم يقتل والآخر لو انفرد قتل. اشترك في قتل شخص فقتله فعلى من القود؟ نقول القود على الشريك دون الآخر، على الشريك الذي لو انفرد لا قتل، لا على الشريك الآخر الذي لو انفرد لم يقتل به. وظاهر كلامه رحمه الله فالقود على الشريك إنه إذا اشترك اثنان فالقود على الشريك، ظاهر كلامه سواء كان امتناع القود من الشريك لوجود مانع أو لقصور في السبب، لوجود مانع أو لقصور في السبب. خلكم معنا، يقول ظاهر كلام المؤلف أنه إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما لو انفرد، فإن القود يكون على الشريك سواء كان عدم وجوب القتل على الشريك لوجود مانع أو لقصور في السبب، لقصور في السبب فإن القود يكون على الشريك مطلقا. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، إحدى الروايات عن الإمام أحمد. والمذهب خلاف هذا، المذهب كما قال الشارح رحمه الله إذا اشترك اثنان، المذهب تفصيل المذهب إذا اشترك اثنان لا يجب القود على أحدهما لو انفرد فالقود على الشريك، هذا اللي مشى عليه المؤلف. لكن المذهب يقول إذا اشترك اثنان لا يجب القود على أحدهما لو انفرد، فإن كان عدم وجوب القود عدم وجوب القصاص لوجود مانع فإن القود على الشريك، فإن القود على الشريك. وإن كان الذي اشترك معه لا يجب القصاص عليه لقصور في السبب فإنه لا قصاص، فإنه لا قصاص. فاهمين الآن نجيك قصور السبب؟ فاهمين كلام الماتن رحمه الله؟ الماتن يقول إذا اشترك اثنان أحدهما لو انفرد لا يجب عليه القتل والآخر لو انفرد وجب عليه القتل فقتلا فالقواد على الشريك. المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه الماتن، المذهب يقولون إذا اشترك اثنان لا يجب القود على أحدهما لو انفرد، فإن كان عدم وجوب القود لوجود مانع فالقود على الشريك، وإن كان عدم وجوب القود لقصور في السبب فلا قصاص. مثال الأول وجود مانع، يقول اشترك أب مثل ما قال المؤلف أب وأجنبي في قتل ولده، مثل رجلان اشتركا في قتل شخص أحدهما أب لهذا الشخص فقتلاه، لو انفرد الأب بالقتل يجب عليه القصاص؟ لا. لو انفرد الأجنبي يجب عليه القصاص. هنا نقول القواد على الشريك، لماذا امتنع القصاص من الأب؟ لوجود مانع، لوجود مانع. طيب إذا كان امتناع القصاص على الشريك لقصور في السبب، مثل رجلان كلاهما معه بندقية أحدهما في جهة والآخر في جهة فقتل شخصا، أحدهما يريد أن يصيب شاة مثلا، يصيب طيرا صيدا، أراد أن يرمي صيدا فأصاب هذا الآدمي، والآخر يريد قتل هذا الآدمي فقتل الشخص هذا، مات ولا ندري هل موته بفعل من أراد الصيد أو بفعل من أراد القتل. نقول هنا لا يقتص من واحد منهما لوجود مانع ولا لقصور في السبب؟ لقصور في السبب، لأننا لا نعلم هل القتل حصل بفعل الأول أو بفعل الثاني. مفهوم؟ إذن نقول قول المؤلف إذا اشترك، نقول المسألة الآن إذا اشترك اثنان في قتل شخص، فالذي مشى عليه الماتن رحمه الله أن القواد على الشريك، إذا اشترك اثنان لا يجب القواد على أحدهما لو انفرد فإن القواد على الشريك. والمذهب في هذا أنه إذا اشترك اثنان لا يجب القواد على أحدهما، فإن إذا كان عدم وجوب القواد لوجود مانع فالقصاص على الشريك، وإن كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب فلا قصاص، فلا قصاص. طيب، يقول من إسلام أو حرية اشترك كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده، هنا الأب لا يقتل لوجود مانع، حر ورقيق في قتل رقيق، الحر لا يقتل لوجود مانع، مسلم وكافر في قتل كافر، المسلم لا يقتل، لماذا؟ لوجود مانع. طيب، يقول فالقواد على الشريك للأب في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم، إذن يكون القتل على الأجنبي والعبد والكافر. قال لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والحر المسلم لمعنى يختص بهم، يعني لوجود مانع، لا لقصور في السبب، لا لقصور في السبب، بخلاف ما لو اشترك، شف القصور في السبب، ما لو اشترك خاطئ وعامد. خاطئ ليش ما قال مخطئ؟ لا، وش الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ شوف الرجل يقول هذا الرجل مخطئ وهذا الرجل خاطئ، لا، هو المخطئ، المخطئ أن يفعل الشيء عن جهل، المخطئ فعل الشيء عن جهل، والخاطئ عن علم، والخاطئ عن علم. إذن لو اشترك خاطئ، خاطئ يقول رجل قصد القتل لكن لم يقصد عين إيش الشخص، يعني قصد الفعل، الخاطئ هو الذي قصد الفعل ولم يقصد العين، والمخطئ اللي ما قصد الفعل ولا العين. يقول خاطئ أو مكلف وغيره، مكلف وغيره، أو ولي قصاص، أو ولي قصاص أجنبي، أو مكلف وسبع، أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص. والسبب في هذه أنها ما فيها قصاص لقصور في السبب. قال فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه لزمه نصف الدية. شف إذا كان مسألة القصاص ما يقتص منه، لا يقتص من الأب ولا من الحر ولا من المسلم. طيب، لو أن ولي الجناية عفى عن الأجنبي وعفى عن الرقيق وعفى عن الكافر، الواجب الدية، هنا يشتركان في الدية، يشتركان في الدية. ولهذا قال فإن عدل إلى طلب المال من شريك لزمه نصف الدية كالشريك في إتلاف المال، لأنه شارك في إتلاف المال، وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول، اللي اشترك في قيمة القن نصف قيمة المقتول، يعني حر وعبد اشتركا في قتل عبد، نقول عليهما يتناصفان الدية، ودية العبد قيمته بالغة ما بلغت. مسألتين، المسألة الأولى إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، مثل شخص أمسك شخصا ووضعه في قفص أسد، الأسد التهمه، المباشر من؟ الأسد. طيب، هل الأسد تذهب إلى الأسد تقول هات الدية؟ طيب، المسألة الثانية إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، مثل السلطان أو الحاكم قال للجلاد اقتل فلانا، ثم تبين أنه لا يستحق القتل لكن الجلاد لا يعلم والحاكم يعلم أنه مظلوم، فهنا المباشرة بنيت على السبب. كذلك لو شهد أربعة رجال قالوا إن فلانا قتل فلانا ثم قتله الحاكم، ثم أتوا بعد ذلك وقالوا إيش تعمدنا قتله، يقتلون به. نعم. باب شروط وجوب القصاص، وهي أربعة: أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، فلو قتل مسلما حربيا أو نحوه، أو قتل ذمي أو غيره حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا ولو قبل ثبوته عند الحاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية ولو أنه مثله. الشرط الثاني التكليف بأن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه لأنه ليس لهم قصد صحيح. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق، يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك. طيب، قال رحمه الله تعالى باب شروط وجوب القصاص. القصاص له شروط لوجوبه وشروط لتنفيذه. له شروط لوجوبه وله شروط لتنفيذه. يقول رحمه الله: وهي أربعة، شروط القصاص أربعة، ما الذي دل على ذلك؟ هو التتبع والاستقراء. أحد هذه الشروط الأربع عصمة المقتول، يعني أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون المقتول معصوم الدم، خرج بذلك المهدر، يعني من دمه هدر ليس له عصمة. ومعصوم الدم أو المعصومون أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء أربعة معصوم الدم: مسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم واضح، والذمي الذي أقررناه على دينه في بلدنا بشرط بذل الجزية، على أن يبذل الجزية. والمعاهد من بيننا وبينهم عهد، الكفار إذا كان بيننا وبينهم عهد يكونون معاهدون. والمستأمن من طلب الأمان للدخول إلى بلادنا لتجارة أو نحو ذلك. والفرق بين العهد والأمان أن العهد لا يكون إلا من ولي الأمر، والأمان يكون من أفراد الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا الفرق بين المعاهد وبين المستأمن، أن الأمان يصح من كل مسلم. يعني لو أن كافرا دخل أراد دخول بلاد الإسلام فقال له مسلم: أنت في أمان، في أماني أو في جواري، فإنه يكون مستأمنا، يكون مستأمنا. وأما العهد فهذا لا يعقده إلا الإمام أو نائبه. طيب، عصمة الدم بأن لا يكون مهدر الدم. مهدر الدم كالحربي وكالمرتد وكالزاني المحصن، هؤلاء مهدر الدم. مهدر الدم كالحربي بعد والزاني المحصن والمرتد. المرتد يعني من وجد فيه سبب يوجب قتله، هذا المهدر. مهدر الدم من وجد فيه سبب يوجب قتله. فلو قتل مسلم حربيا أو نحوه، نحو الحربي يعني ممن هو غير معصوم الدم، أو قتل ذمي أو غيره، أو غيره حربيا أو مرتدا أو زانيا محصنا، ولو قبل ثبوته عند حاكم لم يضمنه بقصاص ولا دية. إذا الرجل قتل حربيا لا شيء عليه، لا شيء عليه. لماذا؟ لأن المقتول مهدر الدم. قتل مرتدا أيضا لا شيء عليه، لأنه مهدر الدم. قتل زانيا محصنا أيضا لا شيء عليه، لأنه مهدر الدم. لكن قال العلماء رحمه الله: يعزر القاتل. لماذا يعزر؟ قالوا: لافتياته على الإمام. لأن مسألة قتل هؤلاء من خصائص الإمام الذي يختص به الإمام، فلا يجوز مثل الإقدام على قتل المرتد أو على قتل الزاني المحصن من أفراد الناس، لأن هذا الحكم منوط بالإمام ومرجعه إلى الإمام. طيب، يقول: لم يضمنه بقصاص ولا دية، والسبب أنه مهدر دم. قال الثاني من الشروط: التكليف بأن يكون بالغا، بأن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة. قصاص عقوبة مغلظة، هكذا استدل المؤلف رحمه الله. وقد سبق لنا أن الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن النائم حتى يستيقظ. ولأن غير المكلف، لأن غير المكلف ليس له قصد صحيح، ليس له قصد صحيح. ومن شروط القتل أن يكون القاتل له قصد صحيح، أن يكون القاتل له قصد صحيح، مفهوم؟ طيب، ولهذا قال: فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه، لأنه ليس لهم قصد صحيح. طيب، وقول المؤلف: لا قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه، يعني لأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح وقد زال عقلهم. طيب، بقي السكران. السكران ليس له قصد صحيح، ليس له قصد صحيح. تعال نازل. السكران ليس له قصد صحيح. قالوا: نعم، السكران ليس له قصد صحيح، لكن زوال عقله نتج عن فعل محرم، نتج عن فعل محرم وهو السكر، فلا يعذر، مفهوم؟ الآن المجنون معذور لأن زوال عقله بغير اختياره، الصغير أيضا معذور لأنه غير مكلف. السكران غير معذور لأن عقله زال باختيار منه بسبب محرم، فلا يستحق التخفيف، فلا يستحق التخفيف. ولهذا فقهاء الحنابلة رحمهم الله وغيرهم يؤاخذون السكران في الأقوال والأفعال، فيجعلون أقوال السكران وأفعاله كأقوال الصاحي وأفعال الصاحي، وقد سبق الكلام على هذا. طيب، الشرط الثالث يقول: المكافأة، المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته، لا بد من المكافأة. شو يعني المكافأة؟ المكافأة بأن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين والحرية والرق، ألا يفضل القاتل المقتول، يعني ألا يكون القاتل أفضل من المقتول أو أعلى من المقتول في الدين والحرية والرق. في الدين لا يقتل مسلم بكافر، في الحرية لا يقتل حر بعبد، في الرق لا يقتل مبعض برقيق كامل، واضح؟ ولهذا قال بأن يساويه القاتل في الدين والحرية والرق، يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك، فلا يقتل مسلم حر أو عبد بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. فلو أن مسلما قتل كافر فإنه لا يقتل، سواء كان هذا المسلم سواء كان حرا أم عبدا أم عبدا. مثاله: عبد مسلم قتل كافرا حرا، هنا لا يقتل به، ولا يقال إنه لما زالت الحرية عن المسلم قابل ذلك زوال الإسلام عن الكافر، فهذا يقابل هذا فيستويان، لا. فهمين هذه؟ يعني إذا قتل عبد مسلم قتل كافرا حرا لا يقتص به، لا يقتص منه، ولا يقال إنه هنا من جهة الكافر نقص من جهة الإسلام، ومن جهة العبد نقص من جهة الحرية، فكل منهما نقص منه وصف من الأوصاف فيقتل به، لا. نقول لأن الإسلام أعلى في هذا الحال. الدليل على أنه لا يقتل مسلم بكافر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، هذا دليل خاص في المسألة. وفي المسألة أيضا أدلة عامة، منها قول الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالمسلم لا يساوي غيره. طيب، قال المؤلف رحمه الله: كتابي أو مجوسي. كتابي يعني الذي يدين بدين أهل الكتاب، نصح يهودي أو نصراني، أو مجوسي الذي يدين بماذا؟ بالمجوسية. ذمي أو معاهد، يعني فالكفار على اختلاف مللهم ونحلهم لا يقتل مسلم بهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. نعم. ولا يقتل حر بعبد، لحديث أحمد عن علي من حديث أحمد عن علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد. وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه: لا يقتل حر بعبد، وكذا لا يقتل حر بمبعض، ولا مكاتب بقنه، لأنه مالك لرقبته. وعكسه بأن قتل كافر مسلمة أو قن أو مبعض حرة يقتل القاتل ويقتل القن بالقن، وإن اختلفت قيمتهما، كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. طيب، يقول رحمه الله: ولا يقتل حر بعبد، لا يقتل حر بعبد. فلو أن حرا قتل عبدا فإنه لا يقتل به، لأنه فضله من جهة إيش؟ الحرية. ونحن نشترط أن يستوياني في ماذا؟ في الدين والحرية والرق. الحر لا يقتل بالعبد، لقوله تبارك وتعالى: وكتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. فمنطوق الآية أن الحر يقتل بالحر، ومفهومها أنه لا يقتل بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ولحديث أحمد ولحديث علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد، أن لا يقتل حر بعبد. هذا هو الدليل على هذه المسألة، أن الحر لا يقتل بالعبد، لقوله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، ولحديث من السنة أن لا يقتلى حر بعبد. والقول الثاني في هذه المسألة أن الحر يقتل بالعبد، أن الحر يقتل بالعبد بعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ولعموم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه أدلة عامة. هناك دليل خاص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في السمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. وهذا هو القول الراجح في المسألة، أن الحر يقتل بالعبد. طيب، بقي الجواب عن أدلة القائلين بأن الحر لا يقتل بالعبد، ما هي أدلتهم؟ الآية: وكتبنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، الحر بالحر. فنقول هذه الآية نزلت في الرد على أهل الجاهلية، في الرد على أهل الجاهلية في كونهم يقتلون غير القاتل. كانوا في الجاهلية إذا قتل من قبيلة شخص فإن أهل قبيلة المقتول يأخذون بالثأر، يقتلون شخصا من قبيلة القاتل سواء كان هو القاتل أو غيره، أخذا بماذا؟ أخذا بالثأر. يعني رجل من قبيلة بني تميم هجم على رجل من قريش، يأتون مثل قريش ويقتلون أي رجل من بني تميم أخذا بالثأر. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يعني فلا يجوز أن يقتل إنسان لغير قاتل، لا يجوز أن يقتل غير القاتل. إذن فالآية إنما نزلت ردا على ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتلهم غير القاتل، من قتلهم غير القاتل. ثانيا، الآية لها منطوق ومفهوم. منطوقها الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، ومفهومها أن الحر لا يقتل بالعبد، الحر لا يقتل بالعبد. لكن هذا المفهوم من الآية قد عارضه نصوص أخرى، منها عموم النفس بالنفس، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. وهذا هو القول الراجح في المسألة، أن الحر يقتل بالعبد. طيب، يقول رحمه الله: وأما الحديث من حديث أحمد من السنة لا يقتل حر بعبد، وحديث الدارقطني لا يقتل حر بعبد، فهذان الحديثان ضعيفان. قال: وكذا لا يقتل حر بمبعض. الحر مبعض، ما المبعض؟ المبعض هو من بعضه حر وبعضه عبد، بعض حر وبعضه عبد. كيف يتصور المبعض؟ نقول يتصور ذلك بأن مثلا رجل عبد اشترك فيه رجلان، يعني رجلان اشتركا في عبد، اشتريا عبدا. الآن العبد نصفه لواحد ونصف الآخر الثاني، فلو أن أحدهما اعتق نصيبه قال نصيبي من هذا العبد حر، صار العبد نصفه حر ونصفه عبد، إذن يكون مبعضا، مبعضا. مفهوم؟ لكن كيف يتصور وجود المبعض؟ لأنه من المعلوم أن من اعتق، أن العبد إذا اعتق فإن العتق يسري إلى بقيته، العتق يسري إلى بقيته. يعني لو كان بيني وبينك عبد وأعتقت نصيبك من هذا العبد فإن العبد يعتق كل، يسري العتق عليه كله، عليه كله. فهمين؟ إذا أعتق الإنسان جزءا له من عبد فإن العتق يسري إلى كله. نقول هذا يمكن، يعني كون وجود المبعض يمكن فيما إذا كان المعتق، إذا كان الذي أعتق العبد فقيرا، يعني ليس عنده مال، ولم يمكن أن يستسعى العبد. يعني مثلا أنا بيني وبينك عبد، أنا اعتقت نصيبي من هذا العبد وأنا رجل فقير ما أملك شيئا. في هذه الحالة إذا كان المعتق فقيرا يؤمر العبد، يستسعى، يعني قال العبد اذهب وتكسب واضمن إيش نصفك الباقي للآخر. لو قدر أن العبد أيضا لا يستطيع التكسب زمن بقي مبعضا، بقي مبعضا. طيب الحر لا يقتل بالمبعض لأنه فضله في ماذا؟ في الحرية، فلا يستوي من كله حر بمن بعضه حر. قال ولا مكاتب بقنه، مكاتب بقنه أيضا لا يقتل لأن المكاتب قد انعقد فيه سبب الحرية، انعقد فيه سبب الحرية. ولهذا قال لأنه مالك للرقبة. كل هذا مبني على ماذا؟ على أن الحر لا يقتل بالعبد. قال وعكسه بأن قتل كافر مسلما أو قن أو مبعض حرا يقتل القاتل. وهذا على الأصل ولا لا؟ على الأصل بأن الكافر يقتل بالمسلم، يعني إذا كان القن الحر، إذا قلنا أن الحر يقتل بالعبد فقتل العبد بالحر من باب أولى. لكن المسلم يقول ليس من باب أولى، ليس من باب أولى، فالمسلم لا يقتل بالكافر والكافر يقتل بالمسلم. طيب يقول يقتل القاتل والقن بالقن، وإن اختلفت قيمهما، إيه لا ينظر إلى القيمة في مسألة العبيد، لا ينظر إلى الأوصاف، يعني الأوصاف لا ينظر إليها. فلو أن رجلا صاحب جاه وعلم ومال وشاب، يعني في شبابه، قتل شيخا هرما جاهلا زمنا فقيرا، ها أعوار، طيب كل أوصاف القبح فيه، يقتل ولا لا؟ يقتل. طيب يستوي هذا الرجل العالم بهذا الجاهل، الغني بالفقير، الذو الجاه بغيره؟ لا ما يستوي. لكن الأوصاف في مسألة القصاص لا ينظر إليها. ولهذا قال كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده بضده. نعم. قال ويقتل الذكر بالأنثى، يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. شوف الفقهاء رحمهم الله أو لم يأخذوا بظاهر الآية، يعني ظاهر الآية والأنثى بالأنثى، كتب أن يا أيها الذين كتب عليكم القصاص بالقتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. مفهوم الآية أن الأنثى لا تقتل بالذكر ولا أن الذكر لا يقتل بالأنثى. طيب هم لم يقولوا بذلك لماذا؟ لورود السنة، يورود السنة بذلك. أين وردت السنة؟ لا نهينا هذه في أهل الكتاب. طيب هذا يهودي وهي جارية مسلمة، نعم، وحديث عمرو بن حزم وأن الرجل يقتل بالمرأة، وأن الرجل يقتل بالمرأة، ولا حديث الجارية وإن انطبق أنه ذكر قتل أنثى، لكن هنا فقد وصف آخر وهو إسلام وكفر، إن قدرنا أن الجارية أيضا مسلمة. طيب يقول ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف، يعني لو أن رجلا مكلفا قتل غير مكلف فإنه يقتل، لو العكس ما يقتل. لماذا؟ لزوال التكليف، لقول عموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. الشرط الرابع عدم الولادة لئلا يكون المقتول واردا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، ويقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علوا، لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وخص منه ما تقدم بالنص، ومتى ورث قاتل أو ولده بعض ذمه فلا قود، فلو قتل أخا زوجته، لا فلو قتل أخا زوجته، فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض. طيب يقول رحمه الله الشرط الرابع عدم الولادة، عدم الولادة، مش عدم الولادة يعني تكون امرأة تلد، لا، يقول بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل، أن لا يكون المقتول، يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد، وإنسف. فلو أن رجلا قتل ابنه فلا يقتل به، لو أن امرأة قتلت ابنها لا تقتل به، لو أن رجلا قتل ابن ابنه لا يقتل، امرأة قتلت ابن ابنها لا تقتل، رجل قتل ابن ابن ابن ابن ابن ابن ما يقتل، لأنه يصدق عليه لفظ الأبو الوالد. قال فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا من الولد وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده. إذن هذا الدليل، الدليل على أنه على أن الأب أو الوالد لا يقتل بالولد عموم قوله عليه الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل والد بولد، وفي بعض الروايات لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل قالوا إن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه، الوالد سبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه. فمن الوالد سبب في إيجاد الولد، لولا وطء الوالد لأمه ما أتى هذا الولد. فلا يمكن أن نجعل أن يكون هذا الولد الذي حصل من الوالد سببا في إعدامه. إذن الدليل على أن الولد على أن الوالد لا يقتل بالولد الحديث، والتعليل أن الوالد سبب في إيجاده فلا يكون سببا، فلا يكون الولد سببا في إعدامه. طيب، وقول المؤلف رحمه الله لا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، وإن سفل أنا قلنا كل ما يطلق عليه اسم الوالد فإنه داخل، سواء كان من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة. فأبو الأم وأبي وأبو أبي الأم وإن علا لا يقتل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وفي هذا نظر، لأن السنة أو الحديث إنما ورد لا يقتل والد بولد، فالمراد بالوالد الأب الصلب، الأب الصلب أو الجد الذي هو أبو الأب، لكن لا يدخل في ذلك أبو الأم، لا يدخل في ذلك أبو الأم. طيب، وقال بعض العلماء إن الوالد يقتل بالولد، إنه يقتل الوالد بالولد. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل عموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، وعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس، النفس بالنفس. وهذه الأدلة عامة، أدلة عامة تدل على أن كل من قتل نفسا فإنه يقتل، فإنه يقتل به. وأما الحديث وما أجابوا عن الحديث قال لا يقتل والد بولده، قالوا إن هذا الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. وأما التعليل وهو أن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه، فأجابوا عن هذا الحديث عن هذا التعليل، أجابوا عن هذا التعليل بأن الوالد هو الذي تسبب في قتل نفسه، الوالد هو الذي تسبب في قتل نفسه بإقدامه على القتل. مفهوم؟ نقول في الجواب عن التعليل وهو أن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه، نقول الوالد إذا قتل ولده فهو الذي تسبب في قتله، لولا إقدامه على هذا الفعل ما قتل به. هذا واحد. وثانيا أن هذا التعليل أيضا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه أن الوالد سبب في إيجاده فلا يكون الابن سببا في إعدامه، بدليل أن الرجل والعياذ بالله لو زنى بابنته، لو أن رجلا والعياذ بالله زنى بابنته فإنه يقتل وهو محصن، يرجم ويقتل إجماعا، مع أنها سبب مع أنه سبب في إيجادها، فكانت في هذه المسألة سببا في إعدامه، سببا في إعدامه. فهمت من هذا؟ طيب، إذن هذا هو القول الثاني في المسألة، أن الوالد يقتل بالولد بعموم الأدلة. وأما الحديث فقالوا إن فيه ضعفا، وأما التعليل فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الوالد هو الذي تسبب في قتل نفسه، وثانيا إيش؟ أنكم لا تقولون بعموم هذه العلة بدليل أن الوالد لو قتل لو زنى بابنته أن الرجل لو زنى بابنته فإنه يقتل يقتل بها. طيب وهذا القول هو الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أن الوالد يقتل بولده إن قتله غيلة، إذا قتله غيلة فإنه يقتل به. ما هي الغيلة؟ قال أن يذبحه كذبح الشاة، كذبح الشاة إذا ذبحه هكذا يقتل به، وأما ما سوى ذلك فلا، لاحتمال أنه أراد التأديب، احتمال أنه أراد التأديب. فمن هذا القول يقولون الوالد لا يقتل بالولد لاحتمال أنه مثل ضربه بشيء أراد التأديب، لكن فيما لو أضجعه وذبحه كذبح الشاة هنا نعلم أن قصد التأديب غير ظاهر، غير ظاهر. طيب والقول الراجح في المسألة هو القول بالقتل، أن الوالد يقتل بولده. طيب ويقتل الولد بكل منهما، أي من الأبوين وإن علوا، لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. ثم قال وخص منهما تقدم بالنص. ما هما تقدم بالنص؟ يعني قتل الوالد الولد. شو المؤلف يقول عموم كتب عليكم القصاص والقتل يدل على أن الولد يقتل بالوالد. طيب لماذا لم تقولوا إن الوالد يقتل بالولد؟ قال خص منه ما تقدم وهو حديث لا يقتل والد بولده. قال ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود، متى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود. ليش؟ لأنه في هذا الحال لو قتلناه لكنا قد قتلنا والدا بولده، والدا بولده. مثال ذلك هذه المسألة، رجل له زوجة، له زوجة وابن وله أم زوجة، رجل له زوجة وابن وأم زوجة، قتل هذا الرجل الزوج، قتل الزوج أم زوجته، يعني رجل قتل أم زوجته يقتل بها ولا لا؟ طيب حق القصاص لمن؟ للزوجة. جاء قتل الزوجة أيضا، ليش؟ قال حتى يكون حق القصاص للولد، وحينئذ لا أقتل به، مفهوم؟ هذا قاتل فقيه. مفهوم صورة المسألة؟ رجل قتل حماته، يعني رجل قتل حماته ثم قتل امرأته، فهنا الحق القصاص صار لمن؟ للابن. ولهذا مثل ما قالوا فلو قتل امرأته لقتله حماته، لو قتل امرأته لقتله حماته، ففي هذا الحال ينتقل حق القصاص إلى من؟ إلى الولد، إلى الولد، وحينئذ لا يقتل، لأننا لو قتلناه لكنا قد قتلنا والدا بولده، والدا بولده. لكن الحقيقة أن هذه الصورة ذكروها فيها نظر، فيها نظر، ولا تدخل في مسألة لا يقتل والد بولده، لأننا هنا لم نقتل الوالد بالولد، وإنما قتلنا الوالد بأجنبي، فاهمين؟ هنا في الصورة هذه ما قتلنا الوالد بالولد، ما قتل، لأن الوالد في هذا المثال هل قتل ولده حتى نقول يقتل ولا ما يقتل؟ لا. إذن الوالد في هذه الصورة يقتل لقتله أجنبيا، لأنه قتل أجنبيا، لا لأنه إيش؟ لأنه قاتل، لا لأنه قاتل. فالتمثيل يعني في قول متى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود، نقول هذا لا يتأتى حتى على القول، يعني حتى لو على القول بأن الوالد لا يقتل بالولد فهذه الصورة غير داخلة، لأن الوالد في هذه الصورة لم يقتل ولده وإنما قتل أجنبيا، وإنما قتل أجنبيا. فنحن إذا اقتصصنا من الولد، إذا اقتصصنا من الولد في هذه الحال، إذا اقتصصنا من الوالد في هذه الحال فلا نقتص منه على أنه قتل ولده أو بسبب ولده، لكن بسبب قتله لحماته ولامرأته. طيب إذا قتل أم زوجته حق القصاص يكون ها؟ لا. قتل أم زوجته يكون حق القصاص للزوجة. طيب كمل بالزوجة للابن، انتقل الابن، هل يقتل ولا لا؟ المؤلف يقول لا يقتل. لماذا؟ لأننا لو قتلناه لكنا قد قتلنا والدا بولده، والدا بولده. طيب وش الجواب عن هذا جبر؟ أن هذه الصورة غير داخلة في الحديث، لأن هذا ليس من قتل الوالد بالولد، ليس من قتل الوالد بالولد، لأن الوالد هنا لم يقتل ولده وإنما قتله أجنبياً أجنبياً. طيب شوف، لكن الصورة الصحيحة مثل ما مثل المؤلف رحمه الله في قوله: أما قول متى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود. طيب متى ورث قاتل؟ يعني إذا ورث القاتل بعض دم المقتول فإنه لا قصص. الصورة الصحيحة لهذه المسألة قوله: فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصص. لو قتل أخا زوجته، رجل له زوجة قتل أخا زوجته، حق القصاص لمن؟ الزوجة. طيب لما الزوجة الآن ماتت بعد أن انتقل إلى الحق، ماتت، من وارث الزوجة؟ الزوجة الذي هو القاتل. هنا يقولون لا قصاص، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الزوج القاتل مطالبا ومطالبا، ما يمكن أن يكون مطالبا ومطالبا. والآن الزوج هذا فيه حق، حق مطالبة بالقصاص، وحق إيش؟ في حقان، حق أن له الطلب القصاص، وحق عليه، يعني حق له وحق عليه. هذا الرجل القاتل الزوج تعلق به حقان: حق له وهو حق المطالبة، وحق عليه وهو حق مطالب أنه يقتص. قالوا لا يمكن أن هذا الرجل يكون مطالبا ومطالبا في آن واحد، لا يمكن، ولهذا يسقط القصاص. وهذا المثال صحيح: متى ورث قاتل بعض دم المقتول فلا قصاص. شوف، قتل أخا زوجته، هنا القاتل ورث بعض دم المقتول، ورث بعض دم المقتول فلا قصاص. يقول لأنه لا يتبعض، ما يمكن يقول طيب أنت الآن مطالب ومطالب أن نقتل نصف قتلة، ما يمكن، لأن القصاص لا يتبعض. نعم أي هذه، لكن لا، هم ما مثل بهذه الصورة ذكرت نفس صورة لو قتل أخا زوجته، لكن هم مثلوا لو قتل حماته، لو قتل امرأته لقتله حماته ثم انتقل الحق إلى الولد، هم يجعلون هذا من باب قتل الوالد بالولد، من باب قتل الوالد بالولد، لكن هذا غير صحيح. لكن هذه المسألة الأخيرة لو قتل أخا زوجته، نقول هذه ليست من باب، يعني لا تختص بقتل الوالد بالولد، يعني هنا ليس عندنا والد ولا ولد. السبب أنه لو قتل أخا زوجته ثم ورثها فماتت، ثم ماتت فورثها، أنه لا يقتل، لأن حق القصاص انتقل إليه، فلا يكون مطالبا ومطالبا في آن واحد. على أنه بعض العلماء، اسمع أنا متأكد، يقول في هذه الحال يقتص منه الحاكم. نعم. باب استيفاء القصاص، وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجانب مثل فعله أو شبهه. يشترط له، أي استيفاء القصاص، ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا أو مجنونا لم يستوفيه لهما أب ولا وصي ولا حاكم، لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره، وحبس الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ، ومع جنونه إلى الإفاقة، لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في القصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر، وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية. طيب سبب قال في الباب السابق شروط وجوب القصاص، وهنا شروط استيفاء القصاص، والفرق بين شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص أن شروط وجوب القصاص شروط لوجوبه، لثبوته، شروط لثبوته، واستيفاء القصاص شروط لتنفيذه. فهنا أمران: ثبوت القصاص وتنفيذ القصاص. فثبوت القصاص له شروط ذكرت في باب شروط وجوب القصاص، وهذا الباب باب استيفاء القصاص، يعني بعد أن يثبت القصاص هل يستوفى أو لا يستوفى، استيفاءه له شروط، فهمتم الآن الفرق بين البابين؟ شروط وجوب القصاص شروط لثبوته، يعني هل يثبت القصاص أو لا يثبت القصاص. إذا ثبت القصاص هل يستوفى أو لا يستوفى، هل يستوفى أو لا يستوفى. يقول رحمه الله: وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان، فعل مجني عليه أو فعل وليه، فعل مجني عليه فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، إذا كانت الجناية فيما دون النفس، أو فعل وليه فيما إذا كانت الجناية في النفس أو فيما دون النفس وكان المجني عليه صغيرا أو مجنونا. فاهمين؟ إذا نقول فعل مجني عليه، كيف أن المجني عليه يقتص؟ نقول هذا لا يمكن تصوره إلا فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، مثل قطع طرف، قطع عضو وما أشبه ذلك. أو فعل وليه صور فيما إذا كانت الجناية في النفس أو فيما دون النفس وكان المجني عليه صغيرا أو مجنونا، أو لا يحسن القصاص كما يأتي، مثل ما فعل، مثل فعله، فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه، يعني أن يفعل مثل فعله أو شبهه. وهذا يدل على أن القصاص لا بد فيه من إيش؟ من المماثلة، من المماثلة. طيب، قال: يشترط له أي لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، أي الذي يستحق القصاص مكلفا يعني بالغا عاقلا. فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم. لا بد أن يكون الذي يطالب بالقصاص مستحقه، لا بد أن يكون مكلفا. فلو أن رجلا مات، جني عليه ومات، وله ابن صغير، له ابن صغير، هل هذا مستحق للقصاص؟ لا، لأنه ليس مكلفا. هذا معنى قول: فإن كان صبيا كون مستحقه مكلفا. فإن كان مستحق القصاص، هنا هذا الرجل مات عن ابن صغير، نقول مستحق القصاص ليس مكلفا. طيب، مات عن ابنين أحدهما بالغ عاقل والآخر دون البلوغ، هذا بعض مستحقه ليس مكلفا. إذن لابد أن يكون مستحق القصاص سواء كان واحدا أو متعددا، لابد أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. قال: صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما أب ولا وصي ولا حاكم. لم يستوفه لهما أب، كيف تصور أن تكون الجناية، أن يكون المستحق مكلف وموجود الأب؟ نعم، المطالبة مثلا بأمومة مثلا تزوجت، فمستحق القصاص منهم مكلف فليس لوليهما. فاهمين هذه؟ يعني مثل امرأة تزوجت رجلا، تزوجت رجلا وأتت منه بابنين، ثم طلقها، ثم طلقها وتزوج امرأة أخرى. الآن المرأة هذه أم الطفلين جني عليها، من الذي يطالب بالقصاص؟ من له حق المطالبة؟ أو أبناؤها، أبناؤها نعم، هما لهما أب في هذا الحال. طيب، ولا وصي ولا حاكم، مع أن الأب والوصي والحاكم يتصرف في ماذا؟ في المال ونحو ذلك، لكن هنا لا يتصرف. لماذا؟ قالوا: لأن القصاص مبني على التشفي والانتقام، القصاص مبني على التشفي والانتقام، ولهذا قال: لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره، باستيفاء غيره، لأنه لا، قد مثلا هذا الصبي أو هذا المجنون إذا استوفى الأب أو استوفى الوصي أو استوفى الحاكم لا يحصل كمال التشفي وكمال الانتقام فيما إذا كان هما اللذان استوفيا ذلك، استوفيا ذلك. وأيضا علة أخرى أن الأب لا يستوفي، لأنه ما الذي يدرينا أن هذا الصبي إذا بلغ يطالب بالقصاص؟ لأنه قد يعفو، قد يعفو. مفهوم الآن؟ إذن نقول: إذا كان مستحق القصاص غير مكلف كصبي أو مجنون فإنه لا يستوفيه لا أب ولا وصي ولا حاكم، لعلتين. العلة الأولى ما هي؟ أن القصاص مبناه على التشفي والانتقام، وهذا لا يحصل بفعل غيره. ثانيا، أننا ما الذي يدرينا أن هذا الصبي أو هذا المجنون يريد القصاص؟ قد مثلا إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو عقل المجنون قد يعفو إلى الدية. طيب قال وحبس مع الجاني مع صغر مستحقه إلى البلوغ. يحبس الجاني إلى أن يبلغ. من يبلغ؟ المستحق. ومع جنونه إلى الإفاقة. مع جنونه إلى الإفاقة. طيب إلى متى؟ الصغر وصف يزول لكن الجنون مشكل. ونستمر ذا مجنون إلى متى؟ إذا استمر يعني وش درنا؟ وإن كان هذا المجنون هذا استمر مجنون، هو قتل أبوه وعمره 5 سنوات واستمر، انتظرنا حتى صار هذا المجنون عمره 70 سنة وذاك في السجن، الجاني عمره 100 سنة. ها ما في إشكال؟ يقول نعم بيتنا. قال لأن معاوية حبس خدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر. الآن عرفنا أن المستحق إذا كان صبيا فإنه ينتظر ولا إشكال في هذا، لكن إذا كان مجنونا الفقهاء يقولون أيضا ينتظر، فإن أويس منه المجنون فماذا أصنع في هذا الحال؟ يقول إذا احتاج وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية. يقول إذا كان هذا المجنون لا يرجى زوال جنونه ففي هذا الحال يكون حق القصاص لمن؟ للولي، وحينئذ ينظر الولي في المصلحة. إن كان هذا المجنون ليس عنده مال فقير فعفوه إلى الدية أفضل، لأن فيه مصلحة لمن؟ للمجنون. وإن كان المجنون ليس بحاجة إلى المال ففي هذا الحال له القصاص. المهم أن الولي يخير في هذا الحال، في مسألة المجنون يخير وفي مسألة الصبي ينتظر. طيب ولهذا قال وإن احتاج، الضمير يعود على الصغير والمجنون، إن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط، لولي مجنون العفو إلى الدية. وعلم من قوله فقط أن ولي الصغير ليس له أن يعفو إلى الدية، والسبب أو الفرق بينهما أن الصبا وصف يزول بخلاف الجنون. نعم. الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه أي في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه، وإن كان من بقي من الشركاء فيه غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصغير. يقول الشرط الثاني اتفاق الأولياء. من الأولياء الذين لهم حق القصاص؟ قيل هم العصبة، الأولياء العصبة، وقيل هم الورثة. فعلى القول بأنهم العصبة، المراد العصبة بالنفس، لا يدخل فيهم النساء لسنا من الأولياء. وإذا قلنا المراد الورثة دخل في ذلك النساء. والصحيح أن المراد بالأولياء العصبة، أن الولاية حق الولاية للعصبة لأنهم هم الذين يعقلون عنه في الدية. الآن لو إنسان قتل خطأ أو شبه عمد، الدية على من تكون؟ على العاقلة، والعاقلة من؟ هم العصبة. إذن صار حق القصاص لهم. إذن المراد بالأولياء هنا نقول المراد بهم العصبة لا الورثة. قال اتفاق الأولياء المشتركين، يعني لا بد أن يتفق الأولياء على استيفاء القصاص، فإن لم يتفقوا فلا قصاص. فلو أن رجلا جني عليه ومات، رجل جني عليه ومات وله 10 أبناء، طالب منهم 9 في القصاص وواحد شذ قال عفوت، يقتص منه؟ لا، ما يقتص، لأنه الآن صار عشر من هذا الرجل الجاني، عشره معصوم. والقصاص لا يتبعر، ما يمكن نقتله 9 أعشار قتله، فاهمين؟ فلا بد من اتفاق الأولياء. فلو أن بعضهم طالب بالقصاص وبعضهم عفى فلا يقتص منه، لا بد أن يتفقون. طيب يقول اتفاق الأولياء المشتركين فيه في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به. فلو كانوا 10 اتفق 5 قالوا بنروح نقتل قبل يعفون الثانيين، ما يجوز، لأن الحق للجميع. قال لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، بغير إذنه، ولا ولاية عليه على هذا الجانب. فمين؟ طيب لو قدر أن بعضهم انفرد وقتل، ماذا نصنع بالبقية؟ يعني خمسة من الأولياء انفردوا وقتلوا هذا الشخص، والخمسة الباقين ما علموا بذلك، ثم قالوا نحن نريد الدية أصلا، ما نريد القصاص. نقول في هذه الحال يضمنون حقهم من الدية، يعطون كل واحد من الخمسة عشر الدية، لأنهم لو عفى الكل كم سيأتي كل واحد عشر. يعني نفرض مثل رجل مات، قتل رجل قتل عمدا عدوانا وله عشرة أبناء، لو عفوا عن القصاص وطالبوا بالدية كل واحد سيأتي عشر الدية، كل واحد سيأتي عشر الدية. طيب خمسة من هؤلاء أول ما علموا بالقتل ذهبوا وقتلوا هذا الرجل الجاني، بقي خمسة الثانيين، ماذا نصنع بهم؟ قالوا حنا أصلا نريد الدية، ما طرأ على بالنا القصاص. نقول هؤلاء الذين طالبوا بالقصاص الذين اقتصوا يضمنون للخمسة نصيبهم من الدية. كم نصيب من الدية؟ نصف الدية، يعني كل واحد العشر، كل واحد العشر. طيب قال وإن كان من بقي من الشركاء غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم للغائب والبلوغ للصبي والصغير والعقل للمجنون. يعني لو كان مثل هؤلاء العشرة الأولياء ثلاثة منهم غائبون، هل للسبعة أن يستوفوا؟ لا، لأن الحق للجميع، الحق للجميع. طيب كان بعض الأولياء صغيرا ينتظر حتى يبلغ لأنه قد يعفو، كذلك بالنسبة للمجنون ينتظر لأنه قد يعفو، لكن الجنون كما تقدم إذا كان لا يرجى زواله فهنا يسقط حقه. طيب قال ومن مات قام وارثه مقامه، من مات قام وارثه مقامه، قام وارثه مقامه. طيب إنسان مات وله عشرة أبناء، الآن الحق لمن؟ العشرة. أحد هؤلاء العشرة مات وله خمسة أبناء، خمسة أبناء الخمسة يشتركون. طيب اختلفوا هؤلاء الخمسة، صارت مناسخة، اختلف الخمسة، فهمين الآن؟ العشرة الآن، العشرة أبناء القتيل، العشرة واحد منهم مات ينتقل حقه إلى من؟ إلى أبنائه، إلى أبنائه. طيب لو هؤلاء الخمسة الآن التسعة أعمام الأبناء هؤلاء كلهم يريدون القصاص، والخمسة بعضهم يقول نريد القصاص وبعضهم يقول نريد الدية، يقتص ولا لا؟ لا يقتص، ما يقتص، لأنه مثلا لو كان اثنين منهم يريدون الدية صار معنى ذلك أن العشر حق أبوهم معصوم، عشر الجاني معصوم الآن، مو من عشر الجاني، اثنين من عشرة من الجاني معصوم، ها ستة من عشرة، نعم ثامين الآن، فلا بد من اتفاق الأولياء. قال وإن انفرد به بعضهم عزر فقط، إن انفرد بعضهم عزر، يعني لو أن هؤلاء العشرة الأولياء جاء واحد منهم في غيبة الآخرين وذهب وذبحه القاتل هذا، ذبحه يعزر فقط، لماذا؟ ما نقول يقتص منه، لأن نفس الجاني هذا غير معصومة، غير معصومة. طيب لو أن الأولياء اتفقوا على العفو، جلسوا عشرة وقالوا اتفقنا أن نعفو عن هذا الرجل الجاني وعفوا، جاء واحد منهم جامل معهم وقال عفوت ثم ذهب بعد ذلك وقتله، يقتص منه، لأنهم بعفوهم صار القاتل معصوم الدم الآن، فقتل نفسا معصومة. لكن المؤلف يقول وإن انفرد به بعضهم عزر فقط، يعني قبل الاتفاق على القصاص أو عدم القصاص. لا، ما هو نفس معصومة، خلاص صار معصوم الدم. لكن قول المؤلف إن انفرد به بعضهم عزر فقط، يعني هذا قبل اتفاقه يعزر، واضح. وكذلك لو بعض العلماء يرى أنه حتى لو اتفق البعض وعفى البعض، يعني مع الاختلاف لو انفرد به واحد يعزر، لأن في الشبهة، لوجود الشبهة. طيب قال ولي شريك في تركة جان حقه من الدية ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه لشريك في تركة جان حقه من الدية. ويرجع وارث جان على مختص بما فوق حقه يعني من الدية. مفهومة هذه؟ ها ليست مفهومة. يعني مثلا ابنان، رجل مات قتل وله ابنان، الآن حق القصاص للابنين، أتى واحد من الأبناء وقتل الجاني، وقتل الجاني، وهذاك الرجل الثاني أخوه يريد الدية، يريد الدية، يضمن الآن يقول لشريك في تركة جان حق من الدية. الآن الثاني الأخ الثاني اللي ما طلب بالقصاص له في تركة الجان حقه من الدية، يعطى كم؟ نصف دية أبيه، نصف دية أبيه. مفهوم؟ طيب. ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه، يرجع وارث جان بما فوق حقه. نفرض زيد وعمر، زيد وعمر أبناء لرجل قتل عمدا عدوانا، جاء زيد هذا وقتل الجاني، عمر يريد الدية، نقول نعطيه من تركة من؟ من تركة الجاني الذي قتل، الذي قتل أباه، نعطيه نصف حقه من الدية، نعطيه نصف الدية لأن هذا حقه. طيب ولي الجاني الآن اللي قتل الأب يقول الآن أنتم قتلت أبي وأخذت من الدية، ظن يرجع، يرجع يعني قال ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه، بما فوق حقه. ما الذي فوق حقه؟ ها؟ النصف، النصف، يرجع بنصف الدية في هذا المثال، بنصف الدية بالغة ما بلغت. لاحظوا يا إخوان، هم على كل حال النصف قد يكون نصف الدية وقد يكون أكثر. افرض أن امرأة قتلت رجلا عمدا عدوانا، قتلت رجلا عمدا عدوانا وله ابنان، جاء أحد الابنين وقتل المرأة والثاني يقول أنا أريد الدية، الآن وارث المرأة يضمن للثاني نصف الدية. طيب وارث المرأة يضمن للثاني نصف الدية. طيب وارث المرأة يرجع على من؟ يرجع على الجاني بنصف دية أمه، نصف دية أمه 25. مفهوم ولا لا؟ ها؟ طيب هذا رجل نصف دية الرجل، نعم، هذه امرأة، امرأة اسمها فاطمة قتلت رجلا اسمه محمد، فاطمة قتلت محمد، فاطمة هذه لها ولد اسمه بكر، فاهم؟ فاطمة ولدها بكر ومحمد له زيد وعمر. لما أتت فاطمة هذه وقتلت محمدا، زيد ذهب وقتلها انتقاما لأبيه، مع أن عمرا يريد الدية. نقول بكر الآن، بكر وارث فاطمة يضمن لعمر، لعمر نصف الدية، كم؟ 50 من الإبل، 50 من الإبل. ثم يرجع بكر الذي هو ابن فاطمة على من؟ على زيد بنصف دية أمه، كم نصف دية أمه؟ 25. واضح؟ ولهذا ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه بالغة ما بلغت. لأن لو كان بكر هذا، لو كان بكر هذا ولي الجاني اللي جانا رجل، الدية ما تختلف، نصف يرجع بنصف، لكن أحيانا تختلف، أحيانا تختلف. واضح؟ طيب قال وإن عفا بعضهم سقط القود، وهذا مفهوم من قوله اتفاق الأولياء. إذا نفهم مما سبق أنه لابد شرط ثاني أن يتفق الأولياء، يتفق الأولياء، فإن لم يتفقوا فلا قصاص. لكن لو أن بعضهم انفرد، لو انفرد بالقصاص فإنه في هذا الحال يعزر، ويرجع الأولياء على الجاني، على تركة الجاني، ثم الجاني يرجع على من انفرد بالقصاص. طيب الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، أن يتعدى الجاني إلى غيره، لقوله تعالى فلا يسرف في القتل. فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل أن تسقيه اللبن يضره، لأنه بالغالب تعرفون اللبن وشو؟ اللبن، أو اللبن عند الولادة، اللبن عند الولادة بمنزلة الإنفحة، منزلة الإنفحة، لأنه إذا يغسل المعدة عند الطفل. لأنه في الغالب لا يعيش إلا به، ثم بعد سقيه اللبا إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت، لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه، وإلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه. طيب، الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني الاستيفاء إلى غيره. لابد أننا نأمن عند الاستيفاء أن يتعدى، أن لا يتعدى إلى غيره. قال فإذا وجب الدليل، قال فلا يسرف في القتل لأن لا يتجاوز الحد المشروع. قال فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو حائل فحملت لم تقتل. إذن فهمنا أصل المسألة أنه لا بد أن نأمن، أن يأمن أن في الاستيفاء أن لا يتعدى القصاص إلى غير الجاني. والدليل على ذلك أولا عموم قول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثانيا فلا يسرف في القتل. طيب، هنا مسألة، وش الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف، طيب، الإسراف تجاوز الحد في أمر مشروع، أصله مشروع وجائز. والتبذير بذل المال في الحرام، مو بتجاوز الحد في الحرام، لا، بذل المال في الحرام هذا يسمى تبذيرا. فلو أن رجلا مثلا أراد أن يتعشى، تكفيه خبزة، فاشترى 10، جلس على مائدة حط فيها 10 خبز، هذا يسمى إسراف، لأنه تجاوز الحد في أمر أصله مشروع، لكن بذل المال في المحرم يسمى تبذير. ولهذا الله عز وجل قال ولا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفي الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا. إذا قدر أن امرأة حامل جنت بما يوجب القصاص فلا يقتص منها حتى تضع الولد وتسقيه اللبا. لماذا؟ لأننا لو قتلناها في هذه الحال جنينا على غير الجاني. طيب، وضعت الولد، نقول لابد أيضا أن تسقيه اللبا، والدليل على هذا، على هذه المسألة، قصة الغامدية التي زنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمهلها حتى وضعت، فلما وضعت أمهلها حتى ترضع الطفل، فجاءت به وهو على كتفها ومعه خبزة، قطعة من الخبز، إشارة إلى أنه إيش؟ صار خلاص يتغذى بنفسه. قال لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين، وقتلها قبل أن تسقيه اللبا يضره، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به، قال ثم بعد سقيه اللبا إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت. يعني امرأة أسقط طفل اللبا، نقول ننظر، إن وجدنا من يرضعه قتلت وأعطي الولد من يرضعه، وإن لم يوجد تترك، ينتظر حتى ترضع. طيب، إذا لم يوجد من يرضعه إلا بأجرة، يعني واضح المسألة، إذا وجد من يرضعه تبرعا فالمسألة ظاهرة، لكن إن لم يوجد من يرضعه إلا بأجرة، وجدنا امرأة ترضع لكن تقول أريد أجرة، فعلى من تكون الأجرة؟ ما عنده أولياء، ما له أولياء، يعني الرجل هذا الجاني الأولياء المجني عليه قالوا خلاص المرأة ولدت وأسقته اللبا، يلا ابحثوا عن امرأة ترضعه، وجدوا امرأة ترضعه لكن تقول بأجرة. والمرأة الآن القاتلة ما عندها مال، مش نصنع الآن، نقول إما أن يضمن أولياء المجني عليه أجرة المرضعة، وإلا ينتظر حتى ترضعها الأم، لأن على الجنين ضرر. قال لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه، وإلا يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، رواه ابن ماجه. قال ولا يقتص منها، أي من الحامل، في طرف كبت الرجل حتى تضع، وإن لم تسقيه اللبا، يعني في إذا كانت الولاية فيما دون النفس، فيما دون النفس إن كان الحمل في بطنها لا يقتص. لاحظوا المرأة إذا كانت حاملا وجنت جناية دون النفس هل يقتص منها أو لا؟ نقول إذا كان الحمل في بطنها لا يقتص منها، لأنه قد يتضرر الجنين، لأنها مثلا إذا أريد أن يقتص منها وصرخت ربما سقط، سقط الجنين ومات، وحينئذ نكون قد تعدينا على غير الجانب. طيب يقول حتى تضع وإن لم تسقيه اللبا، وإن لم تسقيه اللبا لأنها الآن حية موجودة، يعني مثل قطعت يدها اللبا موجود ما يتأثر. قال والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك القصاص، يعني الحد حكمه حكم القصاص. فمثلا امرأة قذفت شخصا قالت يا زاني يا لوطي، تحد كم؟ 80، هي حامل ننتظر حتى تضع. طيب إذا وضعت ننتظر حتى تسقيه اللباء؟ لا، لأن الجلد لن يميته. طيب قال فلا ترجم حتى تضع تسقيه اللباء ويوجد من يرضعه، وإلا حتى فحتى تفطمه وتحد بجلد عند الوضع. لا، تحد بجلد عند الوضع. فالمهم أنه إذا كانت إذا كان الجاني أو إذا كانت المرأة الجانية حاملا فلا يقتص منها حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. فإن كانت الجناية في النفس فحتى تسقيه اللبا ويوجد من يرضعه، وإن كانت فيما دون النفس فبمجرد الوضع يقتص منها، بمجرد الوضع يقتص منها. مفهوم الآن؟ إذن نقول إذا كانت الجناية جناية المرأة، إذا كانت المرأة الجانية حاملا، كانت المرأة الجانية حاملا، فإن كان القصاص في النفس فإننا ننتظر حتى تضع وتسقيه اللبا ويوجد من يرضعه. وإن كانت الجناية فيما دون النفس أو كانت حدا غير الرجم فبمجرد الوضع يقتص منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.